أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في اللقاء الماضي مع اللقاء الأول في التوبة. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل عاصم مسلم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. وذكرنا أن التوبة لازمة على كل مسلم، فقد نادى الله أهل الإيمان بالأمر بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل التائب هو الوحيد الذي يرجو الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، على رجاء الفلاح. وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم عباده إلى تائب وظالم، وليس ثمة قسم ثالث، فإما تائب وإما ظالم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة من عندك ترضى بها عنا. وذكرنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخلق بالتوبة، وبدأ بنفسه فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. وكما ذكرت الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 570 مرة. ذكر العلماء ذلك من حديث الصحابي أن رسول الله أنه كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. ومعلوم أنه كان له كل يوم 5 لقاءات، 5 مجالس يوميا في الصلوات الخمس، فكان في كل مجلس في الصلوات الخمس يتوب إلى الله 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه 570 هي التي كان أمر بها: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. 570 مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وهو المعصوم، 570 مرة توبة واستغفار. فحري بنا أن نستغفر. فتعلم الصحابة هذا منهم، ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يستغفر في اليوم 13,000 مرة، 13,000، ويقول: أنا أستغفر على قدر ديتي، على قدر ديتي. كل إنسان يستغفر على قدر ديته. فالشاهد أن هذه التوبة التي تنفع عند الله سبحانه وتعالى. ثم وقفنا مع أول نظر إلى التوبة، وذكرنا أن أول نظر العبد إلى التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة، انخلاعك من الاعتصام بالله فمنع عصمته عنك فوقعت في الذنب، ولو أنه عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. فأبدا لا يستطيع أحد أن يذنب إلا بإذن الله، صحيح ولا لا؟ لا أحد يتحرك إلا بإذن الله، ولا يفعل إلا بقدر الله. والله عز وجل لو شاء ألا تعصيه لمنعك من المعصية. وكثير من الناس يحاول أن يعصي، وكلما حاول أن يعصي يجد الأبواب مسدودة في وجهه، لا يستطيع أن يعصي. كثير من الناس مثلا يحاول أن يزني ولا يستطيع، لا يجد، وإذا وجد لا يستطيع ولا يتمكن، ويحاول أن يسرق ولا يستطيع. وهنا فرق، انتبه، فليس معنى أنه لم يفعل يعني لم يعصي. فقد ذكرنا كثيرا جدا من عزم على المعصية وقعت وإن لم يفعلها. يعني لو أن رجلا صائما فأغضبه رجل فقال: طب والله لأفطر، وجري يفتح الحنفية يشرب مية فلم يجد ماء، أفطر، حكمه مفطر وإن لم يشرب. رجل أراد أن يزني بامرأة ووعدها وذهب ولم تأتي، كتبت عليه معصية، كتب عليه ذنب وإن لم يفعل. فاللي في قلبه هذه المعصية عنده امرأة كل يوم بيشوفها، سواء في الشغل أو في الطريق أو في الباص التويس أو إلى آخر، في معصية كل يوم بيعفيها، كذبة كل يوم بيكذبها، نفاق كل يوم بينفقه الواحد، غيبة كل يوم بيغتابها الواحد، أذى المسلم كل يوم بيأذيه إلى آخر، معصية معينة يوميا يعملها، هذه تكون مبعدة عن الله. لو أن هناك معصية قلبية بقى ما بتكتبش معصية، لأن الملائكة ما بيطلعوش على القلوب، الملائكة رقيب وعتيد بيكتبوا اللي أنت إيه بتقوله أو تعمله، أما اللي في قلبك مين اللي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عافى عنه، شفت ربنا كريم قد ايه؟ اللي هو يعرفه يعفو عنه، واللي يظهر من عملك يحاسبك عليه. لكن لو ان انسانا في قلبه شهوة معينة حرام، لا بد ان يبتليه الله ليخرج ما في قلبه، لازم تطلع، ليقيم الله عليه حجة عدله فيعاقبه بفعله. الدليل قصة أصحاب الغار، قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال نساء. الحب اللي في قلبه ده مش هيتحاسب عليه، لأن ده فين؟ في قلبه، ما اتكلمش، ما عملش حاجة، موجود في قلبه قافل. لكن لما كان هذا الرجل، ودائما أقول القصة دي أنني أظن أنه كان تقيا. وجبت منين الظن ده؟ لأن لما جلس بين رجليها وقالت له اتق الله قام. ولو ما كانش تقي، رجل بيشتهيها من سنين وبيحبها كايه؟ كأشد ما يحب الرجال النساء، لو مش تقي ما يقومش، ما طوعوش نفسه يقوم. فلذلك كان تقي ومع ذلك ابتلي بحب هذه المرأة. فيه دليل على أنه ليس ثمة معصوم. فإياك أن تفسح لنفسك في مخالفة شرعية فتعاقب عليه. هو اللي حصل ان كانت بنت عمه، وكان بيعملها زي اخته، بنت عم يسلم عليها ويقول حرام لا يجوز مصافحه المراه الاجنبيه، يقول ايه زي اختي، انتوا ليه دايما يا سنيه دايما دماغكم تروح للحاجه الوحشه؟ بتفكروا ان كل اللي يعرف واحده يبقى هيزني فيها؟ في حب عفيف يا اخي، في علاقه شريفه، علاقه محترمه، ما فيش علاقه شريفه ولا محترمه، لانها مخالفه ليه؟ للشرع، ولا بد ان تؤدي الى الحرام حتما. فالشاهد لما كان في قلبه هذا العشق المحرم مش عايز يطلع، وأراد الله أن يطهره مكنه من المرأة، يبتليه ليطهره منها أو ليفعل فيعذبه على فعله. فالشاهد نعود إلى ما كنا في سرده، أن الأمر يمر خاطرة، ثم إن لم تدفع الخاطرة تتحول إلى إيه؟ إلى هم. كان بيحبها، خاطرة في دماغه، بدأ يهم، راودها عن نفسها، قالت له لا، فامتنع، ثم يتحول إلى عزم. في مرحلة العزم يكتب الفعل. يعني إنسان وصد هذه الخزنة مثلا وأراد أنه يسرقها، هوش عارف أن الخزنة دي فيها 10,000 جنيه، فراح يسرقها، فتح ملقاش فيها حاجة، اتكتب عليه سرقة 10,000 جنيه. وعد امرأة ليزني بها ولم تأتي، كتبت عليه زنا. رايح يشتم فلان ملقاهوش، اتكتبت عليه الشتيمة اللي كان يشتمها، لأنه لم يتمكن من الفعل. واحد يقول لنا امال فين حديث النبي؟ احنا شرطنا اللي يقعد معانا يصلي على النبي. هتصلي ولا تروح؟ لا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. واحد يقول لنا فين حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم؟ صلى الله عليه واله وسلم، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فين الحديث بقى؟ نقول ده من هم في مرحلة الايه؟ الهم. وبعدين فلم يعملها، هو اللي ايه؟ تركها، فلم يعملها، تركها لله، عشان كده بتكتب حسنة. لكن الثاني ما كانش ناوي يترك، ده رايح وهو ايه؟ عازم. طب فين الدليل؟ هات لي دليل على دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا هذا القاتل، القاتل يروح النار، لانه قاتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، لانه كان لو طال يقتل كان قتل. هو ما قتلش مش عشان هو مش عايز يقتل، ما قدرش. فكذلك كل من هم بمعصيه، مش هم بقى، كل من عزم على معصيه فلم يتمكن من فعلها كتبت عليه معصيه كامله، كامله تكتب عليه كامله كامله. الشاهد ان اول ما تنظر الى المعصيه، اول نظر في التوبه ان تنظر الى انخلاعك من العصمه، ان تنظر الى انخلاعك من ايه؟ من العصمه. وأنك لما تركت استعصامك بالله منع عصمته عنك فوقعت، ولو أن الله عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. يبقى سبب وقوعك في المعصية إنك ما قلتش يا رب اعصمني. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى أنت ما اعتصمتش بيه، ولما ما اعتصمتش بيه وقعت وضعت، ولو اعتصمت بيه كان عصمك، ولو عصمك مين يوقعك في الذنب؟ مفيش ممكن بقى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لو غزلك انتهت القضية. عشان كده أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. كنت بتكلم في قضية الاستعداد لدخول رمضان. إحنا رمضان على الأبواب يا شباب، فماذا أعددنا لرمضان؟ جهزنا إيه بقى رمضان؟ جبت التمر يا حاج؟ جهزت اليميش وجهزت الفوانيس العيال كله تمام؟ نريد أن نعد لرمضان قلبا جديدا. قلبنا اتهرى من المعاصي 10 شهور من رمضان اللي فات. من بعد رمضان والمعاصي تأكل الحسنات زي النار، القلوب قست والألسن جفت والأعضاء تعبت وكلت من المعاصي. فلذلك نريد أن نستعد استعدادا حقيقيا بقلب جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، نلاحظ أن الحديث ده كل جلسة يتقال الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم، نحتاج إلى تجديد الإيمان لأن الإيمان اتهرى في قلوبنا. فمن ذلك من الاستعداد لرمضان إظهار الافتقار لتوفيق العزيز الغفار. إظهار ليه؟ إظهار الافتقار، إنك تبين فقرك وفاقتك وحاجتك لتوفيق ربك. أصل بعضنا الوقتي إحنا بالتريا ونقول حضرنا التمر واليميش والكلام ده، لكن بعضنا في دماغه وممكن يكون لي بالتريا ده، لا أنا مجهز نفسي، أنا وديت الجواز ومنتظر التأشيرة طالع عمره، يعني أنا بجهز لرمضان أهو، أنا خدت أجازة 10 أيام وهعتكف، أنا عارف أنا هصلي فين وراء الإمام الفلاني، وعامل حسابي في مسجد تاني أروح نصلي تهجد بالليل بعد القيام، وأنا خلاص بقى مظبط نفسي على رمضان، هقرا كل يوم 5 أجزاء إن شاء الله. مرتب نفسك. قد يبتليك الله ببلاء يعوقك عن فعل شيء من ذلك. وارد ولا لا؟ جدا تبتلى ببلاء. اللهم عافي كل مبتلى وصبر كل مبتلى. نعم إخوتي في الله، إن القضية أننا لسنا محتاجون إلى عزيمة على الفعل فحسب، إننا محتاجون إلى أن يمكننا الله من الفعل، إلى أن يخلق الله فينا القدرة على الفعل. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا واعلموا أنكم قد لا تستطيعون أن تستجيبوا. ممكن تبقى ناوي وعازم ومحضر ومجهز وهتعمل، ويجي يحول بينك وبين العمل، مش عايزك، بذنوبك، بمعاصيك، ما انت حاطط في طريقك إليه حجارة تقيلة بمعاصيك وذنوبك بغفلتك، فعشان كده الحجارة دي لازم تشال، ومش هيشيلها من طريقك إلا الله. فالتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. شوف مجهودك بقى، حاول بقى تحاول وتجري وتروح وتيجي وما ينفعش، ما تستعملش، لم يمكنك من الفعل. فلذلك من أهم أسباب الاستعداد لاستقبال رمضان إظهار، وأنا مصر على كلمة إظهار، إظهار الافتقار، إنك تبين. لأن بعض الناس يقول: أيوة أنا بقول يا رب هنعمل إيه؟ لا، بين فقرك، قل يا رب أنا مش هقدر أعمل حاجة إلا إذا أنت وفقتني ليه. أظهر فقرك وفاقتك وحاجتك، بينها، أظهرها، وضحها. فلذلك تعيش سعيدا، تعيش موفقا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى هذه التوبة. فإذا اعتصمت به عصمك، وإذا عصمك لم يجد الذنب إليك سبيلا. يقول ابن القيم، ودي النقطة اللي وقفنا عليها المرة الفاتت: وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. كان نفسه يكلم واحدة من وجهة نظره جميلة، ساعة ما تكلمه وتقبل عليه يفرح. فرحان بالمعصية، فرحوا بالمعصية ده أكبر من المعصية. كان محتاج فلوس فجات له فلوس من حرام، يفرح. فرحوا بالمعصية ده أكبر من المعصية نفسها، أكبر من المعصية ذاتها، لأن فرحه بالمعصية دليل على موت قلبه، فلم يعد يراقب الله. الشيخ بيقول ايه؟ يقول ابن القيم: فالمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه. وطولنا قوي قوي المرة اللي فاتت في النقطة دي لأنها خطيرة جدا، وقلنا أن أخطر من المعصية يعني النظر إلى امرأة متبرجة ماشية في الشارع، أخطر من النظر إلى المرأة المتبرجة دي إنك أنت ما انتش غضبان لله إنها عريانة، ده أخطر من المعصية. النظر إلى المرأة المتبرجة زنا، العين تزني وإيه؟ وزناها النظر، ده زنا. لكن أكبر من الزنا إن المرأة دي عاصية وإنت ما عندكش غيرة لله إنها عاصية لربنا، وإنت موافق على المعصية دي عشان تمتع عينيك بالشهوة الحرام، دي أكبر من المعصية، دي أكبر من المعصية. يعني إيه؟ يعني إنك تنظر وتبتسم، تنظر وتنتشي، هذه النشوة أكبر من المعصية، لأن المفروض لما تنظر قلبك يتقطع حزن على إن دي بتعصي حبيبك الله، ما عندكش غيرة لله حبيبك. وهو ده الخطر في المعصية اللي بيسبب الطبع على القلب، إنك تشوف الباطل وتسر به، وده اسمه عند العلماء النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. النفاق الاعتقادي السرور بانخفاض دين الرسول، المسرة بانخفاض دين الرسول، والحزن من ظهور دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيشوف منقبات يزعل ويشوف متبرجات يفرح، ده دليل نفاق اعتقادي في القلب. كل اللي يشوف معصية وما يحزنش على وجودها ده بينقص من إيمانه وسلمة في دينه ونفاق في قلبه على قدر عدم حزنه. لأن الغيرة كما يقول العلماء الغيرة حرارة القلب، كما أن للجسم درجة حرارة 37 اللي ينزل عنها يموت، فكذلك القلب درجة حرارته إيه؟ الغيرة لله. ساعة ما تنزل درجة حرارة الغيرة لله على طول القلب يموت. فهذا هو الخطر الحقيقي للمعصية، مش الخطر بس إنك تذنب، لأنك لما تذنب وتتوب وتستغفر ربنا غفور رحيم يغفر لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، وإنما الخطر الحقيقي الطبع على القلب، مش ذات المعصية، مش فعل المعصية. ومنه تفهم قول سفيان لما بكى ليلة إلى الصباح قيل كل هذا من الذنوب؟ قال لا، جال قشة من الأرض وقال للذنوب أهون عندي من هذه، ولكن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. الخوف من دي إنك تكون عصيت معصية شافك عليها مش غيران لي. عارفين الحديث أن الله أمر جبريل أن يهلك قرية، قال يا رب فيها فلان العابد، قال به فابدأ فإن وجهه لم يتمعر من أجلي مرة قط. قال له ما هو شايف المعاصي وساكت، ابدأ به شيله به فابدأ. فهي دي قضية القلب لما ما يبقاش منكر للمعاصي، يبقى ماشي وشايف المعاصي، ده بيشتم وده بيسب الدين وده بيعاكس واحدة ودي واحدة بتتعاكس وده بيكذب وده بيغتاب وده بينوم وقال يتفرج ولا له قال. وزي ما انت ما تغيرش لربنا ربنا ما يغيرش ليك. يعني ايه؟ ابن القيم له كلام جميل في منزلة الرضا، يا رب ارزقنا الرضا يا رب، بيقول ايه؟ وإذا رضيت منه باليسير، وإذا رضيت منه باليسير من الرزق رضي منك باليسير من العمل، وإذا كنت أسرع شيء إلى رضاه كان أسرع شيء إلى رضاك. كريم، والجزاء من جنس العمل. لما لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لما تشترط في العروسة إن يبقى طولها كذا ولونها كذا وبنت كذا ومعاها كذا، يشترطوا عليك شبكة كذا ومهرك، صح ولا لا؟ لكن لما تقول انا راضي دين بس وخلاص يبقى مفيش شروط برضه، اللي تجيبه احنا راضيين بيه، صح كده؟ تدخل على الدين تلاقي دين، تدخل على دنيا تلاقي دنيا. فكذلك نفس الشيء في تعاملك مع الملك جل جلاله ولله المثل الاعلى، تشرط عليه يشرط عليه، يا رب عايز رزق قد كده، طب انا عايز منك عمل قد كده. سيد ما تبطئ في ارضاء الله تطلب ويبطئ في اعطائك. كما تعامله يعاملك. اما الاول فاوى الى الله فاواه الله، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه بالمقاس. فكذلك هنا نفس الشيء، انك حين تسارع الى التوبه تكون مغفره الذنب اسرع، وحين تكون غيورا لله يكون الله غيورا عليك فيدافع عنك، يدافع عنك ويدفع عنك ولا يمسك احد غيره. لكن طول ما انت ناسي ربنا، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالشاهد ان ابن القيم لبا وهذه النكته في الذنب قل من يهتدي اليها او ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا. ليه ايه؟ عدم الانكار القلبي ولا الغيره لله، فرح القلب بالمعصيه موضع مخوف جدا. عشان كده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لي ولوجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اعظم من الذنب. يعني لما تبقى بتذنب ذنب معين ومأمن نفسك ان محدش شايفك وتسمع رجل على السلم تقوم تترعب، رعبك ده اكبر من السرقه اللي كنت هتسرقها او الزنيه اللي كنت هتزنيها. ليه؟ لان ده خوف من الله ينافي التوحيد، خوف من غير الله ينافي التوحيد. ان خايف من العبد اكتر من خوفك من الله، وبتراقب العبد اكتر من مراقبتك لله. احد الشباب بكلمه هو فصوتي عالي شويه، طب عشان الناس. طب والناس انت حريص على صورتك قدام الناس انها تبقى فلان باشا فلان بيه، ومش حريص ان صورتك سقطت عند ربنا. ببساطه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطلع الناس على كل عيوبك وذنوبك الا انه ستير سبحانه وتعالى. اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. هذه النكته في الذنب قل من يهتدي اليها او ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا وترام الى هلاك ان لم يتدارك بثلاثه اشياء. الحق نفسك بثلاث حاجات: خوف من الموافاه عليه قبل التوبه، انك تبقى خايف لا تقابل ربنا بالمصيبه دي، خوف من الموافاه عليه قبل التوبه، وهذا الخوف يدفع الى سرعه التوبه. اثنين: ندم على ما فاته من الله بمخالفه امره، ندم حقيقي على اللي فات من ربنا. قلنا لو واحد في اثنين مع بعض في كليه وفي سنه ثانيه واحد نجح والثاني صيد، بقى الثاني في سنه ثالثه، اللي نجح بقى في سنه ثالثه وده فضل في سنه ايه ثاني، طلع ثالثه هيبقى الثاني طلع رابعه، فما بالك اذا صيد ثاني؟ او اذا كانت عقوبه في بعض الكليات ان اللي يسقط ينزل سنه، ودي بقى العقوبه اللي في المعاصي، ان اللي بيقع في معصيه مش بيقف، ده ايه؟ ده بينزل. انتوا متخيلين معايا ولا لسه نايمين؟ صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين طالعين سلم عند الدرجه 15، واحد طلع 16 والثاني نزل 13. فلو اللي في 13 بدا يطلع، اما يطلع 14 يكون الثاني فين؟ في 17. امتى يحصله؟ لا صعبه دي بقى، صعب ان يحصله، وخصوصا اذا كان الثاني ماشي ماشي بتضاعف الاعمال. فالحاصل انك تندم بقى على كل لحظة فوتها في غير طاعة الله. والمشكلة ان كتير من الناس بيكتشف الطريق الصح بس بعد فوات الاوان. بعد ايه؟ بعد فوات الاوان. مش هيلحق يعمل حاجة لان العمر فات منه كتير وما فاضلش قد اللي فات، وبعدين حتى اللي فاضل مفيش امكانيات زي اللي فات. ما هو الشباب فيها امكانيات غير المشير، والندم هو الوحيد اللي يوصل في الحالة دي. لما يكون في ندم صادق من القلب، الندم على ما فاتك على ما فاتك من الله. نمرة ثلاثة هي كانت أول حاجة إيه؟ الحزن، الخوف، الخوف من الموافاة عليه قبل التوبة، الخوف انك تموت على الذنب ده، اثنين الندم على ما فات، ثلاثة التشمير والجد في استدراكه. ان زي ما قلنا بقى اللي في 13 عشان يوصل ل 17 محتاج ينط بدل درجة ينط ايه كل مرة باثنين عشان يلحق عشان يوصل، وإلا لو طلع درجة درجة عمره ما يلحق. التشمير للجد في استدراكه، فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار. يا جماعة المعاصي بيولد بعضها بعضا، وعقوبة المعصية معصية، وجزاء الحسنة وثواب الحسنة حسنة. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يعمل حسنة، العلماء يقولوا كده، جنبها حسنة تانية تقول له اعملني أنا كمان. يعني هو راح يصلي في المسجد، لا مجلس علم، يبقى خد الصلاة وخد إيه؟ مجلس علم كمان. وهو خارج لقى صندوق على باب الجامع حط فيه صدقة، بقى كم حسنة؟ بقى ثلاثة. وهو خارج لقى واحد قال له أنت صليت؟ قال له لا ما صليتش. ثم تعال تدخل ياخد صلي، حسنة رابعة وخمسة وستة وعشرة. هي كده الحسنات تجر بعضها والسيئات تجر بعضها. ده مش بتجر بعضها بس، ده بتعاقب بسيئات من نوع غريب جديد، سيئات آخر موديل. قصة حقيقية بنعانيها في هذه الأيام، أن امرأة زوجها قال لها أنا اتجوزت، كسرت الدنيا وتصوت وترقد في الأرض وتقع ويغمى عليها ويطولها الإسعاف في البيت، إيه اتجوز، يأتي المصيبة. يا ستي ما الجواز حلال، يجوز ما فيش مشكلة. لا إزاي إزاي اتجوز؟ زي ما بقولك فعلا كسرت الدنيا أسبوع أسبوعين، وزوجها حب يريحها ويكلم الناس، اكتشف أنه ما اتجوزش. دي واحدة ماشي معاها، ماشي مع واحدة ارتاحت جدا جدا وخلاص بقى انتعشت وفرفشت وبقت تمام مية مية خلاص. بس توب بقى، هي بتقول له بس توب بقى، المفروض تتوب صراحة، ولا هتوب إن شاء الله، ولسه ماشي. تأمل العقوبات بقى. أنا بقول إن رضاها بالزنا ده عقوبة على الاعتراض الأولاني على الشرع. أنتوا معايا ولا لا؟ يعني إيه لما اعترضت على الشرع عوقبت بأن أقرت الحرام، ما أنكرتش الحرام خلاص. لا لسه بطل، مش عايز يبطل. قلت له طيب لو سمحت أنا عايز أنزل الشغل. قاعدة من زمان، إيه اللي فكرها بموضوع الشغل ده؟ نزلت الشغل، تقلعي الحجاب، قلعت الحجاب. عقوبات دي اسمها إيه؟ عقوبة، عقوبة، هذه عقوبة. عقوبة المعصية إيه؟ معصية، وعقوبة المعصية معصية، وكل عقوبة لازم تبقى أكبر من اللي قبليه. أنا بقول يعني أنا ذكرت هذا المثال مش للإقرار، إحنا هنقول إن الراجل غلطان حتما، مش هي الغلطانة لوحدها، لكن القضية إيه في النهاية؟ إن أنا بدي مثال بس واقع مشاهد في هذه الأيام. المصيبة الكبيرة أن عقوبة المعصية معصية أكبر منها. عشان كده ابن القيم بيقول فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد، الأولانية معصية بغفلة، والتانية فرح بالمعصية، والتالتة هتبقى إيه بقى؟ نقلته ولا بد إلى الإصرار. العقوبة الثالثة بقى أن يصر، ومصيبة الإصرار الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار. مصيبة الإصرار إنه هيعمل المعصية ومصر إنه يعملها تاني، ولما حد يكلمه تبقى عنده مجموعة من المبررات اللي هو شايفها تدفعه إلى الإصرار. واضح ولا ترجم؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار. والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب. عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك، حتى يستحكم الهلاك. ذنب عقوبته ذنب ثاني، والذنب الثاني عقوبته ذنب ثالث، والثالث عقوبته رابع، والرابع خامس، وزي ما قلت لك كل واحد يبقى ايه اكبر من الثاني حد ما يضيع. مشكلة الاصرار ان يبقى هو مصر انه يعمل ثاني، فلو مات قبل ما يعمل مكتوب عليه انه هو عمل، ولما تيجي تكلمه هو عنده مجموعة من المبررات محضرها، ان هو عنده أسباب تجعله يستمر في المعصية دي. العلماء بيقولوا من أكبر المعاصي التي توجب سخط الرب حلق اللحية والتدخين. ليه؟ ليه؟ قالوا لأن المدخن شايل في جيبه علبة سجاير، وشايل في بيته خرطوشة سجاير، ما بيشيلش علبة، شايل سجارتين في جيبه، يبقى هو دلوقتي مش ناوي يتوب. ده هو بيقول يا رب هعصاك. والآفة الزيادة كمان على دي كمان اللي هي الثانية، اللي هي ايه؟ ان الناس شايفينه، فكأنه يقول لكل من رآه اشهد علي بأنني لله عاصي. هي دي مشكلة المجاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وهم في المعصيتين دول اللي أنا قلت عليهم، معصية الأولانية التدخين، والثانية برضو الحلاق، لأنه شايل في البيت ما كان وموات، هو مصمم ويوم كذا ويوم كذا مرتبها مظبوطة، والناس شايفاه وهو عاصي المعصية دي. فكل يوم القيامة ربنا يسألك أنت شفته وهو بيدخن؟ آه شفته يا رب. كم واحد بقى يشهد عليك؟ شهود. هي دي قضية الإصرار، إن هو مصمم إنه يدخن 20 سيجارة لسه، إن هو مصمم واخد معاد مع واحدة بعد شهر، يفضل شهر عاصي. ولما تيجي تتكلم مع واحد، أنا امبارح كنا في مجلس زي ده كده، ودخلت لقيت واحد بيدخن، قلت له ارميها. قال لي ليه؟ قلت له ارميها. طيب رمى. قلت له انت بتدخن ليه؟ لعلكم سمعتوا الكلام ده كتير. قلت نفسي واحد عاقل يقول هو بيدخن ليه. قال لي عادة سيئة. قلت له لا مش عادة سيئة بس، وإنما أنت عبدها، عبدها هي بتتحكم فيك مش أنت اللي بتتحكم فيها. وده أكبر آفة فيها، إنك تكون عبد للسيجارة وما أنتش عبد لله سبحانه وتعالى. ربنا يقولك ما تعملش، والسيجارة تقولك اعمل فتعمل. أكبر آفة أنها تذلك أحيانا، إنك تدخل دورة المية عشان تدخن سيجارة، أو تخرج من مكتب أو بيت أو تنزل من سيارة عشان تدخن سيجارة. ذل، ذل المعصية. قال الحسن أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال وإن هرطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. اللهم تب على كل عاصي مسلم. شاهد المبررات. لما تيجي تقول له بتدخن ليه؟ يقولك ما مشكلة، ما مش قادر أبطل خلاص، ما بقت في نسبة نيكوتين في الدم. وهكذا كل عاصي مصر عنده من المبررات ما يسوغ له معصية، وإلا لو لم يكن عنده من المبررات ما يسوغ المعصية ما عصى. صحيح كده ولا لا؟ عنده من المبررات، وكلها مبررات في نظر العقلاء تافهة لا قيمة لها. وهو يوم يجلى بصره وتنار بصيرته، هو في قناعة عقله وذاتية قلبه مقتنع ان الكلام اللي بيقوله غير مقنع، بس العمل قلبه هو اللي بيعمل كده، فينتقل من عقوبة الى عقوبة. يقول ابن القيم فالإصرار على المعصية معصية اخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة اليها، وذلك علامة الهلاك. ثم تكون العقوبة التي تلي هؤلاء المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن العاصي أن الله يراه وأقدم على المجاهرة فسوء أدب عظيم، وإن لم يؤمن بأن الله يراه ويطلع عليه فذلك كفر وخروج من الملة. العاصي اللي بيعصي ربنا حاجة من اتنين: انت عارف ان ربنا شايفك، ان قلت ان ربنا شايفني وبرضه بتعصاه تبقى ايه؟ اللي اتأذى. واذا قلت لا مش شايفني يبقى كفر. ابن القيم بيقول ايه؟ فهو دائر بين الامرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله اليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. اختار لنفسك بقى يا عاصي، يا مذنب، يا مخطئ، يا خاطئ، ها؟ قلة أدب مع ربنا وقلة حياء ولا كفر؟ والاثنين أسوأ من بعض. قال ابن القيم: فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ولا يزال ناظرا إليه مطلعا عليه يراه جهرة عند مواقعة الذنب. لما تيجي تعصي ربنا ما تخليش ربنا يشوفك. يا ترى تفتكر ايه المكان اللي ربنا ما يشوفكش فيه؟ ها؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يبقى مش هتعرف تعصي ربنا خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قالوا أنطقنا، لما شهدت عليهم جلوده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم، اسمع الآيات بقى، اسمع كلام ربك، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يوم القيامة في ناس النهاردة عايشين في الدنيا بالكلام، فساعة ما يكمل ينادى عليه فلان ابن فلان يقوم بنفس المهمة: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. صف واحد كل الخلق من أولهم لآخرهم واقفين صف واحد، ويتنادى عليهم كلهم يقبلوا على الله يحاسبهم كلهم في وقت واحد. أقبل على الله عشان يحاسبك. أول ما يدخل على ربنا كده على طول يقول يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم فإني لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. أول ما يصار يقول يا رب مش أنت قلت لا ظلم اليوم؟ ما في ظلم؟ آه خلاص أنا مش راضي بقى بالكتب اللي مكتوبة دي. أنا هقول أنا كل حاجة، محدش يشهد علي. فيختم الله على فمه وتنطق أعضاؤه، فتقول اليد سرقت، ويقول لسان كذبت، وتقول الأذن سمعت، وتقول الرجل سعيت، ويقول الفرج زنيت. ثم يطلق عن لسانه فيقول تبا لكن فعن كن كنت أناظر. ساعة ما يطلق عن لسانه ربنا يحكي لنا في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم ايه؟ لما شهدتم علي؟ سايد ما يطلق عن لسانه بقى يوصل ايده كده ليه كده؟ ليه يا ايدي؟ انتوا متصورين الموقف معايا ولا لا؟ كأن واحد سرق لعياله 1000 جنيه فعياله راحوا بلغوا عنه في الاسم وجابوهم شهود، فسايد يبص لعياله كده: طب ده انا جايبهم عشانكم، طب انا هموت واسيبهم لكم مليون يعني ماشي مش قادر اسال. فكذلك يبص لايديه ورجليه ويبص لعينيه ولسانه: لما شهدتم علينا؟ شايفين الحسره في السؤال؟ ها شايفينها باينه. لما شهدتم علينا؟ والاعضاء يجيبوا بمنتهى القوه، الاعضاء ترد: قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. الأعضاء بتقول له: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني أنت عايش في الدنيا هنا وبتكذب كذبة، أنت متخيل أن لسانك هيقول يوم القيامة أنا كذبت الكذبة الفلانية؟ لو متصور دي ما تعملهاش، صح ولا لا؟ لو متصور أن إيدك هتشهد عليك أنها خدت الحرام ده، وأنت لما تروح تاخد الحرام تسيب إيدك في البيت عشان ما تشهدش، تاخدهاش معاك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أنا كل يوم أقف مع الآية دي وفكر مين بيظن أن ربنا ما يعرفش، والآخر اكتشفت أن إحنا كلنا ممكن نمر بالموقف ده، أن ممكن نظن أن ربنا مش شايف وربنا ما يعرفش. لما يسلب الإيمان، لما تفاجأ دلوقتي لما تيجي تتوب من معصية معينة تقول ياه أنا إيه اللي وقعني في المعصية السيئة دي، أنا كنت فين ودماغي كانت فين، عقلي كان فين، فهمي كان فين، إيه ده، إيه اللي أنا عملته ده. يحصل أحيانا كده، أحيانا بتيجي كده الإنسان يفتكر عملها غلطة غلطها ويقول أنا مش عارف أنا غلطت الغلطة دي إزاي، ويقعد يخبط ويقول طب وبعدين، طب وآخرتها. هي دي القضية، إن بتيجي على الإنسان لحظات ضعف إيمان. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، لحظات ضعف إيماني. بيقول الشبكة واقعة مش كده، ساقطة، الشبكة ساقطة يعني ما فيش استقبال، صح كده. لما تبقى شبكة الإيمان واقعة ساقطة يبقى ما فيش إيمان مستقبل لآيات الله عز وجل، يبقاش فيه إرسال ولا استقبال. وانت لو في إرسال يا رب يصرف عنك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، مش لا يعلم كل ما تعملون، لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول ابن القيم فلذلك يشترط في صحة التوبة، كلنا حافظين شروط التوبة 4، الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم، ضيف الشرط الخامس ده، يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه يراه جهرة عند وقوع الذنب، عند وقعة الدم. لازم عشان تتوب صح تشهد لله انه كان شايفك وانت بتزني، كان سامعك وانت بتكذب، كان معاك وانت بتسرق. واستشعار الايمان ده هو اللي يخليك فعلا تندم من قلبك وتبقى واقف قدام ربنا كده مستحي، مش قادر ارفع وشي بين ايديك يا رب، لأنك مش متخيل إنه كان شايفك وإنت عذاب، صح ولا لا؟ يعني لو إنت بتخالف أبوك ومسكك وإنت بتخالفه توقف قدامه شكلك إيه؟ فهو ده استشعارك إنه كان معاك وإنت بتخالفه، ويرعبك ويزود حيائك إنه كان قادر إنه يخسف بك الأرض وحلم عليك، وكان قادر انه يفضحك وسترك، وكان قادر انه يشلك وتركك، وكان قادر انه يموتك على الذنب وتقابله ساعتها وصبر عليك فيشتد حياءك منه، تقول انا مكسوف والله يا رب، مستحي وعزتك وجلالك إن أنا أرفع وشي للسماء، مش قادر مش عارف أقبلك بأي وش يا رب. وما يحصلش ده إلا إذا استشعرت المعنى ده. فشرط صحة التوبة أن تؤمن، ده ابن القيم مش يقول أن تؤمن، بيقول تيقنه، أن يكون عندك يقين أن الله كان ناظرا ولا يزال إليك مطلعا عليك يراك جهرة عند مواقعة الذنب. لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له فتوبته أن يسلم. عشان كده ربنا قال إلا من تاب وآمن بنظر الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول ابن القيم: إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له، فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله، إذ حقيقة التوبة الرجوع إلى الله. افهم بقى التوبة، إذ حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب. تعرف لا ترجع له بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة اثنين، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. فلا بد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع أسيرا ومتى وقع. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ إذا تهت وضاع منك الطريق فارجع إلى الذنب تعرف الطريق. مش ارجع إلى الذنب يعني اعمله، لكن تذكره. يعني لما تتذكر ذنبك ثم تنكسر وتخضع وتذل وتتوب، فتبدأ الطريق من جديد. التوبة المدخولة، كل ما نسمع توب توبته إلى الله. كنا قبل ما يجي بعضكم قلنا نستغفر ربنا شوي: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فقلت للإخوة: الرسول كان بيستغفر 570، نقعد نستغفر ربنا شوي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قلت لهم: لعلنا بنستغفر من غير قلب، باللسان بس. اللي عايز يحضر قلبه يفتكر ذنب كبير عمله النهارده ويستغفر منه، هي دي اللي تحضر القلب. عشان كده ابن القيم يقول ايه: والتوبة عملية شاقة تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم. التوبة عملية إيه؟ عملية شاقة تحتاج إلى مجهود كبير. أصل اللي تورط في حاجة عشان يخلص منها ما بيخلصش بسهولة، صح ولا لا؟ قلت لكم القصة دي قبل كده، إن أحد إخواننا راح اشترى عربية بالربا، شهر وعرف إنه ربا، نروح نرجعها. أنا مفكر العملية سهلة، أنا فكان نروح للراجل بتاع الصالة بتاع الربا ده: خد العربية ودينا فلوسنا. ياخد العربية ودينا فلوسنا ويخصم الشهر. انتوا بقى عارفين ايه اللي بيحصل ده. روحنا عم خد العربية ودينا فلوس. لا، فلوس مين؟ نحسبها الشهر ده بكام؟ 55,000. وتسيب العربية عشان تاخد بقية فلوسك، لما تبقى تتباع تبقى تجيلك فلوسك. اه، يبقى عملية انك ترجع من المعصية تاني في الدنيا ومع اهل الدنيا محتاجة ايه؟ محتاجة شغلانة كبيرة، ما هي صغيرة. فما بالك مع الله اللي انت اغضبته. كنت لسه بقول لواحد من العصاة: اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. اقول له: المشكلة مش في الذنب مع ربنا بس، واحد زنى اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. المشكلة مش انه بس الحق ربنا، ده في حق العباد كمان. واحد سرق تبت، لا لازم ترجع الفلوس دي لمين؟ لصاحبها. وارجعها ازاي؟ طب اقول له ايه؟ وادهم له ازاي؟ طب اللي زنى ده في امرأة متزوجة زوجها له حق، تعملوا ايه ده بقى؟ تسترضيه ازاي؟ ربنا هيغفر اللي بينك وبينه، اه يغفر اللي له هو، لكن حق العبد ده ترده ازاي؟ هي دي مشاكل التوبة. قلت له: حلها الوحيد ان ربنا يرضى عنك، فلو رضي هيرضى عنك الناس دي كلها. كل ما حد يقول لك هات كذا، ربنا يقول له سيبه عندنا دي، لو رضي. بس المهم ان ربنا، المهم انه يرضى. يا رب ارضى عنا يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا يا رب. فلا بد أن يعرف كيف جهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أنت زي ما قلت لك كده، ديك ذنبين ثلاثة أربعة كل يوم بتعملهم. طب وبعدين؟ ما أنت لازم تعرف أنت بتقع منين عشان ما تقعش تاني. فلا بد أن يعرف كيف وقع ومتى وقع. لابد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل. لازم تعرف الذنب ده أنت بتعمله ليه، بيجي لك منين، بتقع إزاي، عشان تتوب منه وما تعملوش تاني. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة ترضيك يا رب، يحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى الرحمن، إلى ربه الرحمن الرحيم، عشان تخلص من الشيطان اللي ماسك فيك بإيديه استعملك ووصلك إنك تضل وتضل، فالشيطان مش هيفرط فيك بسهولة، وساعة ما تسيبه وتوب هيحط قدامك 100 عقبة الشيطان، هيمشكل لك حياتك، هيصلط عليك مراتك، ويصلط عليك ولادك، ويصلط عليك جيرانك، ويصلط عليك أبوك أمك، ويصلط عليك أصدقائك، ويصلط عليك العمل وأصحاب العمل، هيقلب عليك الدنيا، ويتثبت وتستعين بالله وتضمن الخسائر عشان توصل سليم لربنا، يا إما هترجع تاني والشيطان يفرح ويقول بس أمنا اللي احنا عايزينه. كنت لسه بقول للشباب النهاردة هتبيع امتى؟ ربنا بيقول إن الله، طب ما انتوا حافظينه، هتبيعوا امتى؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هتبيعوا امتى؟ هتبيع امتى نفسك ومالك؟ ما سلمتش، ما سلمتوش البضاعة عشان يسلمك الجنة، بدليل انك ما سلمتش لحد دلوقتي، لو سلمت كنت سلمت، لانه كريم مش هيضيعك، لكن انت ما بعتش، هتبيعه امتى؟ معلش كلمتين قلتهم كتير، اسمعوهم تاني لله، قلناهم يوم الاسبوع اللي فات مش كده، ان الناس المرشحين بتوع مجلس الشعب بيرشوا موبايلات والصوت ب 150 جنيه بيضحوا عشان ايه؟ عشان مقعد في مجلس الشعب، بيضحوا بفلوسه، يعني اللي بيشتري ب 150 جنيه الصوت ده بيشتري له كم صوت يعني؟ بيشتري الاف، فبيدفع كم؟ مئات الالاف بقى، يضحي بفلوسه، ضحى بزوجته وعياله ما بيشوفهمش بيبال بره، ضحى بكرامته داير يسلم على اللي يسوى ومسواش ويبوس ده وده في الشارع، تضحيات غاليه قوي، غاليه قوي قوي، عشان يحصل على ايه؟ على مقعد في مجلس الشعب. احنا ضحينا بايه؟ عشان نحصل على مقعد صدق عند مليك مقتدر. ضحيت بايه؟ فين التضحيات اللي قدمناها لربنا؟ كل واحد مننا عنده رغبه يضحي بالناس كلها لك الا هو. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ده قانون المجرمين، يودون ان يفوزوا هم ويضحوا بالامه كلها. قانون في الاخره وفي الدنيا، ده قانونهم، ان يضحي بكل الدنيا لاجل ان يفوز هو، ان يحصل هو. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. نعم احنا محتاجين نضحي عشان نفلت من العدو، عشان نوصل لربنا، والا ابن القيم بيقول ايه؟ لا بد من معرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه ليعود نفس الخطوات إلى ربه. لازم تعرف بعدت عن ربنا قد إيه عشان نفس الخطوات اللي انت مشيتها في الضلال لازم ترجعها للصواب. والمجهود والعقبات التي لا بد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم. قال الله تعالى: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فلا اقتحم العقبة، في عقبة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عقبة كبيرة لازم تقتحم العقبة دي، لازم تغطيها، لازم تعديها. لو اتفرجت مرة على الرجل اللي راكب فرس والفرس بينط فوق الحواجز، تتعجب ازاي الفرس بيعملها دي؟ اسأله ازاي بيعملوها دي؟ قال لك ده بعد تدريب ومشقة ومهارة. اهو احنا عايزين ايه؟ تدريب. عشان كده قلت من الاستعداد لرمضان ترويض الحواس، ان تبقى عينينا اللي ما بتشوفش في الشوارع الا نساء متبرجات تتدرب انها تدور على شجرة تسبح فتسبح عينينا من اجل الله. ان لساننا اللي الوقت بقى شغال ليل ونهار في الكلام بس يبدأ يتروض على انه يبطل كلام ويشتغل في ذكر الله. ان ودنا اللي ألفت سماع الناس تبدأ تقفل وتتروض إنها ما تسمعش إلا القرآن وذكر الله. ترويض لرجلينا بالمشي للمساجد، ترويض للسنة بتلاوة القرآن، ترويض لعيوننا ألا تشاهد شيئا بل تغمض عن كل شيء فلا تنظر إلا إلى قلوبنا لعل الله يطهرها، ترويض للقلب ألا يدق إلا بذكر الله، ترويض للأهواء والشهوات، ترويض للأماني، ترويض أن نروض أنفسنا على طاعة الله. فلازم عشان نتوب نبقى عارفين المجهود والعقبات اللي هتقابلنا عشان نقتحمها ونبقى مستعدين لها وعاملين حسابها. يقول ابن قيم: فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. فالتوبة تستوعب الزمن الماضي والحال والمستقبل. شفت التوبة استيعاب للزمن، الزمن كله، يبقى الزمن كله توبة. وثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فأما الندم، إيه هو الندم بقى؟ فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل رضاه به وإصراره عليه. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. كثير من الناس يتوب: اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم. وبعد ما يتوب واحد يقول له: الحمد لله أن ربنا تب عليك. يقول له: تب علي من إيه؟ أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط. طيب ما تزعلش، الحمد لله ربنا يثبتك. بس ده عدم ندمه ده دليل انه هيرجع للذنب ده تاني. قلت له قصة الراجل اللي انا دخلت عليه امبارح لقيته بيدخن سيجارة، يقسم بالله العظيم انه هو ما بيدخن، هو مبطل تدخين بقاله سنة بس دي جات له كده فدخن. قلت له: طب انت بطلت ليه؟ قال: عشان الصحة. يبقى شفت اللي بيبطل عشان الصحة لما تجيله سجارة كده يعني على الماشي مفيش مشكلة. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ما بيندمش على اللي فات لازم هيرجع للذنب تاني، لازم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لو من ندم ما قطعش قلبك على الذنب هيفضل الذنب في قلبك موجود، هترجع له تاني. يعني واحد كان شغال شغلانة حرام بيكسب حرام، ساب الشغل واشتغل في حلال بس مش ندمان على الحرام ده. طب نعرف ازاي انه مش ندمان؟ ان لما يتذكر الشغلانة دي ايه اللي بيحصل في قلبه؟ لا حول ولا قوة الا يا رب اغفر لي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا رب اغفر لي وتب علي يا رب. كل ما يتذكر الشغلانة دي يبقى مرعوب من ربنا: يا رب اغفر لي يا رب. ده الندم. لكن لو بيتذكرها يقول: والله ايام إيه برضه ما كانتش وحشة يعني، يبقى هيرجع تاني. معلش ما انا مضطر ادي مثال اوضح، لو اني انا ما بحبش الامثله التعبانه بتاع كلام كتير على موضوع النساء ده، لكن هو دي المعاصي اللي ماشيه اللي من دول، هي دي اللي ماشيه في البلد اللي من دول. ان لو ان انسان كان على علاقه بامراه ثم تاب، اللهم تب على كل عاصي مسلم، ساعه ما يتذكر الذنب، ساعه ما يتذكر المراه دي بيحصل ندم وعصره في القلب وحسره على الوقت اللي قضاه في المعصيه، ولا بيشتهي الامر ومش زعلان قوي على اللي حصل؟ لو مش ندمان يبقى هيرجع لها تاني، لكن لو كل ما يتذكر الذنب يبقى حزين وخجلان من ربنا مستحي وقلبه بيتقطع ندم على الوقت اللي ضاع في غير طاعه الله، يبقى عمره ما يرجع ابدا. عشان كده العلماء قالوا: من علل التوبه، هتيجي معانا، من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوة مواقعته. يبقى لما القلب يلتفت إلى الذنب ويتذكر حلاوة المواقعة، ادينا لها مثال برضو واقعي، إنه يأكل أكلة سمينة كده، هو كان مدخن وتاب، اللهم تب على كل عاصي مسلم، فأكل أكلة متينة قوي وبعد ما خلص أكل يا سلام بقى لو سيجارة دلوقتي دي يبقى معناها انه هيرجع للذنب تاني. اما انه الندم الحقيقي ان يتقطع القلب ندما والما وحسره على ما فاته من طاعه الله في زمن المعصيه. واما الاقلاع فتستحيل التوبه مع مباشره الذنب. في ايده سجاره وبقول له ربنا يتوب عليك، يا رب يا رب. طب يتوب عليك ازاي وفي ايدك السجار وانت مقيم على المعصيه؟ شرط التوبه انك انت تقلع، ارميها وربنا يتوب عليك. الاقلاع عن المعصيه. ولذلك يضرب لهذا مثلا ان رجلا مقيم على معصيه، على امراه يزني بها، وهو يقول يا رب توب علي، فيقول الله اقلع عنها وانا اتوب عليك. بطل تاخذ من مواعيد وانا اتوب عليك، بطل تعزم عن المعصيه وانا اتوب عليك، سيب الشغلانه الحرام وانا اتوب عليك، بطل شهوه محرمه وانا اتوب عليك، كف بصرك وانا اتوب عليك، ادخل المسجد وانا اتوب عليك. هي دي القضيه، ان اقلع عن المعصيه والله يتوب عليك. واما الاعتذار فانه من تمام التوبه ان تعتذر الى الله. ولا نقصد به الاعتذار الذي هو محاجه عن الجنايه. اصل في واحد يقول معلش اللي حصل حصل بقى، و يعني ربنا تواب رحيم، ولكن هي ظروف، هي ظروف اضطرتني ان انا اعمل كده. ده ما يتوبش، ما يتبقاش توبه. الاعتذار المقصود ايه؟ اللي احنا بنسميه وهتيجي معانا برضو في التوبه قدام شويه، اسمها التنصل من الذنب. يعني ايه التنصل؟ انك تقول له يا رب انا ما كنتش اقصد، انا اللي عملته ده ما كانش استخفاف بنظرك الي، ولكن غباء مني يا رب، قله عقل يا رب. يعني ما هوش يعني سوء ظني بيك يا رب، لا والله لا، وعزتك وجلالك، ده يعني غلط. انا تبت، انا غلطان، انا غلطان، وانا استاهل كل اللي يحصل، بس انا تبت يا رب. واحد يقول لي يعني ينفع نتكلم مع ربنا؟ بس بالادب، بالادب، ما تبقاش جريء على الله سبحانه وتعالى. التنصل ان تقول بقلبك ولسانك اللهم لا براءة لي من ذنب فاعتذر، ولا قوة لي فانتصر، ولكني مذنب مستغفر. اللهم لا عذر لي، وانما هو محض حقك ومحض جنايتي، فان عفوت فانت اهل لذلك، والا فالحق لك، وان عاقبت فانا اهل لذلك، غير ان عافيتك هي اوسع لي. وبرضه برجع اقول مش شرط انك تتكلم باللغه العربيه الفصحى وبالنحوي وانك تحفظ الكلام اللي انا بقوله ده وبالاعراب، لا، وانما من قلبك اتكلم، واتكلم صح وبادب، بادب وتعظيم. يا رب انا غلطان، وانا مستحي ومكسوف وخجلان، وانت صاحب حق عليا، ويا رب اللي تعمله هو اللي يكون وانا راضي، لو قطعتني حتت برضو بحبك وانا استاهل، غير ان رحمتك اوسع لي. قال الاعرابي اللهم ان اصراري مع استغفاري لؤم، اللهم ان اصراري مع استغفاري لؤم، وان عدم استغفاري مع علمي بسعة عفوك عجز، فأدخل لؤمي مع عجزي في سعة رحمتك. أنا برضو بقول لك مش شرط تحفظ، بس اتكلم صح، ومش هتتكلم صح إلا إذا كان قلبك صح. لو قلبك نظيف وفعلا عايز يتوب، ربنا هيلهمك تقول إيه. وأنا قلت لك قبل كده قصة أحد الشباب جاي يتوب، يا ابني روح اشتكي لربنا شويه، وجاي مش عارف اشتكي. قلت له اشتكي له انك مش عارف تشتكي، قل له يا رب انا مش عارف اشتكي، علمني اشكي لك اقول لك ايه. وهو يعلمك، ده كريم، يطلق لسانك. لان احنا مصيبتنا برضو في عصرنا في زمن النفاق والرياء والاونطه، ان احنا نعرف نتكلم ونكلفت الناس قوي، ونيجي قدام ربنا وما نعرفش نتكلم، تنعقد ألسنتنا. وده من العجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة، وأنه ضحية غلبة الشيطان وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء، فيقول بقلبه، فيقول بلسانه وقلبه يصدق: يا رب، لم يكن مني ما كان من استهانة بحقك، ولا جهلا بك، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، غرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وغرني حلمك وطمعك، وطمعا في سعة رحمتك، ورجاء لكرمك، طمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، غرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء، وغرني سترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل لي إلى الاعتصام إلا بك، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك، فأعني وخذ بيدي، فأنا أضعف شيء حين أكون بعيدا عنك. تقول كلام شبه ده: يا رب ماليش غيرك، أبات واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، ما تفضحنيش عند غيرك، ما تكلنيش إلى غيرك. تقرب وتناجي ربنا، فهذا الكلام يتضمن الاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية، فهذا من تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس المتملكون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له. ربنا يحب أنك تتملقه، تتملق له سبحانه وتعالى. بس يا سلام لو تعملها بقى قبل الفجر بساعة، لما ربنا ينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فتتملك الله وتسأله فيستجيب لك. نسأل الله أن يعلمنا كيف نستغفره، وأن يوفقنا إلى أن نتوب إليه، وأن يتقبل توبتنا، وأن يعفو عنا. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب.